وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. جيد، كان كلامنا فيما سبق في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جيد جدا. الأشياء التي بيناها شنو؟ حتى أربط بين العيد الأخرى جديدا وبين ما سبق. الأشياء التي ذكرناها فيما سبق قلنا هكذا، لأن الآية الكريمة، الآيات الكريمة تبين أن كل إنسان، كل مؤمن يجب عليه حفظ فرجه إلا أذى طائفتين: الزوجات ونكد يمين. هذا بينا المطلب، وبينا على أنه إذا، وهذا الحكم قلنا ليس مجرد حكم أخلاقي أدبي، بل هو حكم شنو؟ إلزامي بقرينة من؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، بقرينة فأولئك هم العادون. أو بينا أيضا إذا تتذكرون، إذا الحلية تكتب من جانب الرجال راح تكتب بها من جانب النساء بالملازمة، هذا ما بينا زين. جيد، المطلب الجديد الذي أريد أن أبينه هذا الشيء الآن شنو الحضارة إيه؟ ثم إن هناك مطلبا آخر، وهو نجدر إشارة له، وهو نجدر إشارة إليه، وهو أن الآية الكريمة على ما ذكرنا تدل على أن حلية الفرج تحصل بأمرين: الزوجية وملك اليمين. ولازم ذلك هو أن الحلية لا تحصل بغير هذين السببين. بل إما تحصل بالزوجية أو تحصل بملك اليمين. كما أن لازم ذلك عدم اجتماعهما فلا تحصل الحلية بالزوجية وملك اليمين معا. وعليه فها هنا مطلبان يمكن استفادتهما من الآيات الكريمة. أحدهما أن كلا السببين لا يمكن اجتماعهما، ثانيهما أن الحلية لا يمكن أن تحصل شنو بغيرهم، أما بالنسبة إلى المطلب الأول، يعني شنو المطلب الأول؟ يعني ما يشتر عن زوجية وملكية، فالوجه فيه من واحد خليه يقول يلا مدركة شنو هذا ما يشتبع أحسن. فالوجه فيه هو العطف بكلمة أو، فإنه يستفاد منها أن الحلية تحصل إما بهذا أو بذاك، وبناء على هذا أفتى الفقهاء بأن من كانت عنده زوجة هي أمة لغيره ثم اشتراها من مولاها، كمل بطل العقد، أحسن، بطلت الزوجية. وتمسكوا لذلك بأن مستفاد من الآية الكريمة عدم اجتماع السببين بإفادة الحلية، وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني الوجه فيه واضح، فإن الآية تدل على حصر الحلية بالسببين المذكورين، ومن ثم يستفاد منها عدم إمكان حصولها بغيرهما. وقد يشكل على ذلك بالزوجة المنقطعة وبالأمة المحللة من قبل الغير، أما بالنسبة إلى المتمتع بها فقد يدعى هي ليست زوجة، كما أصر على ذلك محمد رشيد رضا في تفسيره المعروف بتفسير المنار. هذا شنو هذا؟ يقول سيدا مجروبة. يقول أنا سيد سيد وحاد. حيث ذكر تفسير المنار تفسير معروف من التفاسير القيمة جدا. حيث ذكر في الجزء في تفسير المنار جزء 5 صفحة 13 أن المتمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين. ورتب على ذلك تدري ايش رتب؟ ورتب على ذلك أن الزواج بها أي بالمتمتع بها هو الزنا ومن العدوان المحرم. الذي قال عنه تعالى فأولئك هم العادون. وجوابه يأتي في الآية التالية إن شاء الله تعالى. لأن المتمتع بها زوجة فهي يعقد عليها ويجعل لها المهر والولد ملحق بهما وعليها العدة إلى انتهت المدة. فهي زوجة حقيقة غايته لا تترتب عليها بعض الأحكام الأخرى. فوجوب النفقة والإرث وضعت شنو؟ المبيت عندها. ولكن انتفاء هذه لا يلازم انتفاء الزوجية فلو فرض أن الزوج اشترط على زوجته إسقاط حق النفقة أو حق المبيت أو كانت قاتلة فلم تستحق إرثا فهل تنتفي بذلك زوجيتها كلا. لكن هذه سنة كل واحد إذا اشترط شنو الزوجة على أنه اشترط الزوج أنا ما بأتحدث شرط صحيح هذا ما بي شيء ما مسلم يعني معناه على أنه إذا هاي مو زوجة بالزنا بعد ما تكفي ماذا أو اشترط ترى أنا ما أنفق عليه فيها من قبل اشترط ما تنفق عليه هي قبل كانت أنا ما شاء الله عندي فلوس إخوان ما أريد أن عندك فلوس فعل بعد فعل بعد ليس الزوجة أو كانت أما لا تستحق شنو أو قاتلة أما ما تستحق شنو أما ما تستحق حينئذ الإرث فهل نقول على أنها أو قاتلة هل نقول أما أحسن من قاتلة هل نقول على أنها ليست ألا أي هذه الأمور واضحة مسلمة ذي الشيء وأما بالنسبة إلى شنو المحللة وهذا بالنسبة إلى نحشينا وعما بالنسبة إلى النظر الثاني وعما بال لا لا لا لا لا المطلب الثاني قلنا قد يشكل عليه بأنه إذا ما ينتفن فإذا شنو رأيكم بمن إذا ما ينتفن فلي ما ينتفن بل إما زوجية إما كذا فما رأيك في المتمتع بها وما رأيك في من فيه محللة قلنا أما بالنسبة للمتمتع بها فهي زوجة حقيقة خلافا لهذا الرجل محمد رشيد وأما هذا جنس شنو بالنسبة للمحللة وأما بالنسبة إلى المحللة وأما بالنسبة للأمة المحللة فهي داخلة تحت ملك اليمين ملك اليمين ليش تخليني أحكي الأثر من بعدين شوف فإن التحليل عبارة عن يقول مالك الأمة لغيره كأحد أصدقائه ما عندي صديق شاف كل شهادة فطية حللت لك أمتي هذه في هذه الليلة إلى الصباح ليلة الجمعة ولو على مستوى التطور فإنه تحل فإنه تحل لذلك الغير وإذا صار الصباح حرمت عليه ويجب عليها شنو أن تعتد هذه ربعالكوها يعني ما يتمكن المولى حينئذ شنو بعد يقترب منها او يحلل لا لا عدة بعد لحسن عدة الا اذا مدى ايه سهلا مطلب تام طيب شنو هذا الله السيدة اللي عاملة تأتي كلها خارج موضوع وباتضاح هذا نقول ان الآية الكريمة قالت أو ما ملكت شنو أيمان وهي مطلقة فكما تشمل ملك العين تشمل أيضا قولوا يا شنو ملك المنفعة وحيث إن المحلل له يملك المنفعة فيكون مشمولا للسبب الثاني بعد فرض عدم تقييده بشنو؟ بعد فرض عدم تقييده بالسبب الثاني، فيكون المحلل له مشمولا للسبب الثاني. بعد فرض عدم تقييده، عدم تقييده عن السبب الثاني ديباً جاوبني، لملك العين، لملك العين. زين السؤال عن ها؟ ما عليك حقا ما ملكت أيمانه مولانا. منين جبته؟ منين جبت؟ أو ما ملكت أيمانه؟ ملك ماذا؟ ملك ماذا للعين؟ هذا منين جبته؟ مطلقة مطلقة مولانا. ثم ان هناك مطلبا اخر يشار اليه في الفقه وهو أن الزوج يحل له النظر إلى فرج زوجته، وكذا العكس، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ بعد أن كان مقتضى إطلاق حديث عورة المؤمن على المؤمن حرام، هو هو هو هو شنو هو شنو بعد ما كان مقتضى هو شنو التعميم والحرمة في حق الزوجين أيضا؟ والجواب إنه ما دام يحل وضع الزوج لزوجته أو المولى لأمته، وذلك يتحقق عادة ولا ينفث غالبا عن النظر، فيلزم يعني قصدك داخل الفرج وظاهر الفرج، لا كلام خارج الفرج مو على انه لا داخل كلام داخل انه يجوز له ان لا الان لسنا بصدد الان بصدد اثبات على انه لا ظاهر الفرج يجوز، فيثبت شنو؟ فيلزم من ذلك جواز النظر. فالآية الكريمة دلت بالمطابقة على جواز على حلية الجمعة، وبالملازمة العرفية علما على حلية النظر إلى الفرج، هذا الدليل علما على حلية النظر علما. جيد، وإلا ترى ما أتعدنا في الدليل خاص شنو بالملازمة الخاصية إلى الفرج. جيد، وإلا قلت الدليل خاص ما أتعد، وبالأولوية يثبت أي ما تريد مطلب إضافي جواز النظر إلى بقية الأعضاء. ما يحتاج دليل كشيء. أحسن. فهو لا ترى دليل هم هاي الآية الكريمة. هي هاي. أنا زاد. ما نقص. قال يبغى ليشوف ليشوف يفرضه. زين. ثم إن مسألة حفظ الفرج ورد التأكيد عليها في القرآن الكريم في موارد متعددة. منها آيتنا الكريمة ومنها قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النور 31. ومنها قوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات. الأحزاب 35. وما هو المراد من حفظ الفرج؟ يلا شنو؟ فهل المراد به الكناية عن عدم الزنا فيجب حفظ الفرج عن الزنا، أو أن المراد به الحفظ عن النظر، عن نظر الغير؟ فيجب على كل مكلفين أن يحفظ عورته من نظر الآخرين إليها. مكلف يجب أن يحفظ. ما قلت شنو؟ ذاك ما قيد. ذاك على المكلف. طبيعة غير المكلف ما يجب أن يحفظ. شنو من باب أولى؟ ما يجب عليه. أو غير مكلف. ما يزيد لا ما يزيد ما يجب عليه ما يجب عليه رفع القلم لا مطلب بيتها مطلب بيتها مطلب أكو على أنه هل يجوز الشخص يبدع عورته أمام شنو المميز ومرة لا هو نفس الشخص إذا كان غير مكلف لا قلت يجب على المكلف أن يحفظ يجب على المكلف أن يحفظ فرجه مفهومة شي يصير ما يجب عليه أن يحفظ فرجه فبالي ما يجب أن غير مكلف وما يجب ما يجب مو أنه المكلف فقط يجب عليه أن يحفظ فرجه عن من عن المكلفين أنا ما قلت أنا أنا قلت المكلف يجب عليه أن يحفظ فرج عن الآخرين حتى عن المميز. حتى عن المميز. فلي ما ذاك ما قيدت هذا. ذاك ما قيدت. قيدت هذا يجب على المكلف صحيح فلي. على غير المكلف يجب عليه أن قلت سونا غير مكلف. أو أن المراد احتمال الثالث هو الكناية عن أي استمتاع جنسي. يجب على المكلف أن لا يستمتع جنسيا فيجب بالتالي هنشبه استمناء يعني يشبه أن لا يستمتع جنسيا إلا بزوجته أو من في اليمين. إن هذه احتمالات ثلاثة وقد ورد في الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق ما نصه. سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فمن الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه. وسائل الشيعة باب واحد، باب واحد من أبواب أحكام الخلوة حديث ثلاث. ومن هنا تمسك بعض الفقهاء حديث ثلاث ومن هنا تمسك بعض الفقهاء في مقام الاستدلال على وجوب حفظ كل مكلف لعورته من نظر الآخرين إليها. بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قائلا إن الآية الكريمة قد أمرت بحفظ الفرج والمراد به هو حفظه من نظر الآخرين إليه. بقرينة شنو القرينة على هذا المقصود؟ بقرينة شنو؟ صارين شنو؟ أنا قلت ومن هنا والربط أفضل ولا بقرينة الرواية الشريفة حيث قالت إن المراد من الحفظ في الآية المذكورة هو الحفظ من نظر الآخرين إلى العور. زين هاي الآية انتهت، نسجل الآية الجديدة إلى يوم السبت إن شاء الله. الآية ما أدري كم، فما استمتعتم به منهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. النساء 24. دلت الآية الكريمة على ثلاثة أحكام إيه؟ إلى يوم السبت إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الجديدة التي كانت بأيدينا قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قلنا النساء 24. تشير الآية الكريمة، دلت الآية الكريمة على ثلاثة شنو؟ أحكام، على ثلاثة أحكام. واحد، مشروعية الزواج المؤقت. المعبر عنه بشنو؟ بالمتعة. اثنية، يلزم على الزوج أن يؤدي المهر إلى زوجته الذي هو شنو المهر إذا استمتع بها. من خلال الجمعة ولا يحق له بعد أن قضى حاجته تركها بلا مهرين. يلا ولي يقول لا تدري الجماع لأنه استمتاع إذا حصل جاءت ثبوت بالجماع ولا جاءت إيه مو تحديد جلس الجماع ونحو مثل الجماع ونحو لأن الآية قالت إذا استمتع ثلاثة إذا أحب الزوجان تغيير المهر بعد ذلك بأن يضاعف مقداره أو يقلل جاز لهما ذلك فإن الحق لا يعدوهما لا يعدوهما عن شر ما يتجاوز عنه فمتى ما تراضيا على تغييره كان ذلك أمرا جائزا بل يمكن أن نقول أكثر من ذلك لو تراضى الطرفان على زيادة المدة في مقابل الزيادة في المهر جاز لهما ذلك بلا حاجة إلى ساعدني أحسنت بلا حاجة إلى عقد جديد كل ذلك تمسكا بإطلاق الآية الكريمة حيث قالت ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي من بعد الفريضة يعني شنو أي من بعد تعيين المهر فإن قوله لا جناح عليكم فيما تراضيتم به يشمل بإطلاقه ما إذا تراضيا بزيادة المهر في مقابل زيادة المدة ليوم أو شهر فإن ذلك مشمول لإطلاق الآية شنو استعمال لك في المهر وقد أمر أدلي الآية الكريمة هي قالت أيها الجماعة إذا شنو زوجته بعدين صار ثمانكم تغيرون المهر، تغيروا يعني شنو؟ بس لو تقللوا لو تكثروا يجوز لكم. ما قالت الآية بشرط للزيدون ترف المد، ما قالت شيء بشرط للزيدون ترفيما في المدة. ايش قالت؟ قالت خلكم حق لأن الزيدون في مقدار المهر. والسؤال أنا ما تتفق أن يزيدون في مقدار المهر، لكن بشرط على أنه زيادة، هذا مشمول لإطلاق آية الكريمة. مشمول لإطلاق العادة. شهادة. مو هذا سنة بعد معاقدين شنو؟ بيناتهم زين هذا هذا مو نقطة مهمة في الحقيقة نختلف فيها. أنا ما أجزم بذلك، أقول قد يستفاد من إطلاق الآية الكريمة ذلك. أنا هم لست من الجازمين دي 100%، لكن أراشق وجهي. هذا ما يمكن استفادته من الآية الكريمة. وقد يناقش في دلالتها على مشروعية الزواج المؤقت بدعوى أن كلمة استمتعتم الواردة في الآية الكريمة لا يراد بها طبيعي، بل يراد بها شنو؟ لا يراد بها، بل يراد بها المقطع، بل يراد بها الداعي. شلون ده؟ لا يراد بها الإشارة إلى عقد التمتع، وأنه لو استمتعتم بالعقد القصير سآتوهن نقاط. بل يراد أن يقال إنكم لو عقدتم على المرأة بالعقد الدائم واستمتعتم بها بعد ذلك من خلال الإجماع ونحوه، فآتوهن أجورا. فالمراد من الاستنباط ليس هو عدد تمتع، بل الدخول المتحقق في العقد الدائم. إذا الدخول يعني إذا تزوج ودخل بها، لما يدخل بها من العقد الدائم يكون فما استمتعتم به، يعني إذا دخلت تزوجت ذكر الزوجة ودخلت بها، لما تدخل بها تطيع شنو؟ بس دخلت فيها شوية بالعقد الدائم. إشارة إلى هذا بين الآية الكريمة، هذا المعنى. وعلى هذا تكون الآية دليلة على أن كامل المهر يستقر. بالدخول في العقد الدائم وأجنبية تامة عن عقد التمتع. وقد بنى على ذلك جماعة منهم جصاص في أحكام القرآن، أبو فتح الجصاص الجزء الثاني صفحة 184، والقرطبي الجصاص في أحكام القرآن سبع أجزاء، هذا مفهوم قديم، هذا ما الجزء الثاني صفحة 184، والقرطبي هذا من القرطبي، من قرطبي معروف في تفسيره الجزء 5 صفحة 129، كتاب تفسير القرطبي أحكام القرآن اسمه التفسير القرطبي، هذا ما أدري إيش 20 مجلد، الجزء 5 صفحة 129. والرازي في تفسيره الجزء 5 صفحة 51، هذه الصفحة اللي بيعديه مطبعات الناس مختلفة، صفحة 51 جزء 5 صفحة 51. زين جيد، هذا ما قيل في المقام. ويمكن أن يجاب بأن كلمة التمتع والاستمتاع والمتعة هي ألفاظ موضوعة لعقد التمتع، وحقيقة ذلك ومن الواضح إن اللفظ متى ما استعمل يلزم حمله على معناه الحقيقي، ما دام لم تكن قرينة على إرادة غيره. و إذا لم يكن هذا مطلبا مسلما في نفسه بين شريطين، يا قصدي أي كون الألفاظ المذكورة حقيقة في عقد التمتع سد الشريط، فمن خلال الروايات فمن خلال الروايات يتضح هذا المطلب، فيعبر في الروايات بآية المتعة ويقصد الإشارة إلى هذه الآية، لآية المنحة، ويقصد بذلك الإشارة إلى هذه الآية. وهذا معناه أن كلمة استمتعتم يراد بها عقد التمتع، إما لأنها موضوعة لذلك، أو لأن المراد هو ذلك ولو من دوني. شنو من دوني؟ لا ولو من دوني وضعين سدوا هذا موضوع لو سدوا المراد هذا التشكل. فقد نقل الرازي في تفسيره، أصبح أخلص كلامي بعدين، عن عمران بن الحصين، عن عمران بن الحصين نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ولم تنزل بعدها آية تنسخها. وأمرنا بها رسول الله، وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه. ثم قال رجل برأيه ما شاء. الذي موجود عنه مناسب عنه تفسير الرازي الجزء 5 صفحة 52. ثم قال رجل برأيه ما شاء، تفسير الرازي جزء 5 صفحة 52. خاف الطبعات مختلفة، واحد إذا يريد يراجع في تفسير هذه الآية الكريمة هي اللي احنا فيها هنا تشوف هذا الرواية موجود. وروى البخاري هو قاعد يقول نزلت آية المدح في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية أخرى. محسوب صحابي المبنى فوق عندنا نتكلم معه. وقد روى البخاري كيف كان سمومهم بعد ومسكين عن جابر ابن عبد الله وسلم ابن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. هو الحديث هذا بالبخاري ومسلم هيك موجود. هذا اخر شيء تقييد مالي على المستقبل صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة رقم 1405 وصحيح البخاري كتاب النكاح 1405 صحيح البخاري كتاب النكاح باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرة. رقم 5117 رقم 5107 في دوسر الأرقام مختلفة لكن الباب أنا قلت إياه بعد ما في مشكلة 5117 هذا بعض ما ورد من طرق غيرنا وأما ما ورد من طرقنا فهو أكثر أو فهو كثير نذكر من ذلك فهو كثير نذكر من ذلك صحيح الزرارة جاء عبد الله بن عمير الليثي جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه. طب احنا ما عندنا بس الآية فهي إشارة علما إلى علما فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثل فيقول هذا من أول فقال يا أبا شلون تقرأ استفهام فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها إذا واحد يكتب التاريخ هاي الرواية هم بالتاريخ نستفيد تدل هذا الرواية على أن ذاك الخط شقد كان قوي بحيث إذا فرد واحد يريد يتكلم قال الشيخ قالوا كذا شلون أفضل شيء يسمونه شوف فإذا على هذه تستبدلنا هواية من القضايا التي بري مولانا فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها فقال وإن فقال فقال وإن كان فعل فقال فإني أعيذك بالله من ذلك مو العمال شنو شقال له وين فعلها خليه يعني خدنا ثلاثة لا أتقي منهن أحدا واحدة من عدها شنو متعفل امام امير المؤمنين يقول واحد من عدها متعفل بعدين شنو الليث يدل على السوء رجاء بطل فقال فاني اعيدك بشاه من ذلك ان تحل شيئا حرمه قمر الله خوش بالصبر يا امام اذا ما كانت تجيك الستين وقال له حرمه قمر فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلم ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبه قال فأقبل عبد الله ابن عمير شلون بعد طريق ثلاثة لاحظ فقال يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن قال فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه وسائل الشيعة باب واحد من أبواب المتعة حديث أربعة باب واحد من أبواب المتعة حديث أربعة زين هاي صحيحة واحدة عشر صحيحة أنقل لكم وصحيحة مو قلت أنا نذكر من ذلك صحيحة شنو هاي هم أخر صحيحة أنا خليها لها في الصدر رجاء وصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله هذا رجل ثقة البصري وصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله أي مو ابن أبي عبد الله خليفة النبي عليه السلام لا تشتبه لا هو اسمه عبد الله عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري سمعت أبا حنيفة يسأل سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال عن أي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي من أول لا سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي قال سبحان الله أما تقرأ كتاب الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ف... فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فقال أبو حنيفة، بين أبو حنيفة مؤدب فوش كل الدين، فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط. لم أقرأها قط. وسائل الشيعة باب واحد، يعني ايش هذا؟ عرفنا عجب احنا قدار سماع السهمت انا وسهمت سمعت الآية فينا افضل الآية. وسائل الشيعة باب واحد من ابواب المتحة حديث ست. وعليه فالآية الكريمة إن لم تكن ظاهرة بنفسها في عقد التمتع فهي بواسطة الروايات واضحة في ذلك. ثم إن التشكيك في شرعية عقد التمتع يمكن أن يقرب بأحد البيانات التالية: البيان الأول ما تقدمت الإشارة إليه وهو أن كلمة استمتعتم الواردة في الآية الكريمة لا ظهور فيها في إرادة عقد التمتع. وفيه ما تقدمت الإشارة إليه من أن التشكيك في ذلك إذا أمكن بقطع النظر عن الرواية ولكنه بعد ملاحظتها لا يبقى له مجال البيان الثاني التمسك بقياس مركب من مقدمتين التمسك قياس مركب من مقدمتين إن الخليفة الثاني قد نهى عن عقد التمتع فقد روى جماعة منهم الرازي في تفسيره الجزء 5 صفحة 52 والبيهقي في سننه الجزء 7 صفحة 206 أن الخليفة الثاني قال نقطة شارحة متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما أنا أنهى عنهما وأعاقب عليه هذا ألف باء هذه المقدمة الأولى باء إن الخليفة الثاني له حق السلطة التشريعية كما أن لله سبحانه ورسوله ذلك فهو مشرع كالله والرسول الله سبحانه والرسول الأكرم وإذا تمت المقدمتان المذكورتان تم البيان المذكور عندك مناقشة خليها إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد